لا يزال المصنف رحمه الله يورد الآثار المتعلقة بصحة خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، وأن هذه الخلافة إنما كانت عن شورى، وأنها إنما كانت عن ترشيح من عمر رضي الله تعالى عنه، لأن عمر رشح هؤلاء النفر بأن أو بشهادة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفي وهو عنهم راض، وأنهم قد بشروا بالجنة، وأنهم جمعوا بالإضافة إلى الصحبة السبقة إلى الإسلام، فكانوا من السابقين الأولين المهاجرين. وعثمان رضي الله تعالى عنه دخل في الإسلام مبكرا، وكان أحد العشرة الأوائل الذين أسلموا، وبسبب إسلامه أسلم عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعثمان رضي الله عنه هاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة، بل إن هجرته إلى الحبشة كانت مرتين. وعثمان رضي الله تعالى عنه ذو النورين، سمي بذلك لأنه تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زوجه رقية ودامت معه وبقيت معه مدة منذ أن كان في مكة، وهاجرت معه إلى الحبشة، ثم إنها هاجرت معه إلى المدينة وبقيت في المدينة معه إلى أن مرضت. ولذلك تخلف رضي الله تعالى عنه عن غزوة بدر يمرض زوجته، وتوفيت رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة بدر. وعثمان رضي الله تعالى عنه شهد المشاهد، وعثمان رضي الله تعالى عنه هو الذي بسببه كانت بيعة الرضوان، حيث شاع في عسكري وفي جيش المسلمين إن عثمان قد قتل، وبايع الناس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الجهاد حتى الموت. وعثمان رضي الله تعالى عنه نال في هذه الغزوة نال رضي الله تعالى عنه منقبة وفضلا لم يكن لأحد، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بايع الناس بيعة الرضوان، والتي نزل فيها قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا، لما نزلت هذه الآية بصدر هذه البيعة بايع النبي عليه الصلاة والسلام من كان معه من المؤمنين. ولما كان عثمان غائبا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى على يده اليسرى وقال هذه بيعة عن عثمان، فبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه نيابة عن عثمان، فعدت منقبة لعثمان رضي الله تعالى عنه، واعتبرت فضلا لعثمان رضي الله تعالى عنه، وكانت إحدى المآثر لعثمان رضي الله تعالى عن عثمان. ولذلك لما رشحه عمر رضي الله تعالى عنه مع بقية النفر للخلافة إنما كان ذلك لمبررات كثيرة تجعل عثمان رضي الله تعالى عنه في قائمة الذين يستحقون خلافة ويستحقون إمارة المؤمنين رضي الله تعالى عن عثمان. وبعد أن سمعنا في درس البارحة حديث الإمام البخاري في مسألة تولية عثمان وأنها كانت عن استشارة وأن الناس كانوا قد استشيروا في عثمان وفي علي رضي الله تعالى عنه بعد أن انحصر الأمر فيهم يوم أن تنازل طلحة وتنازل سعد وتنازل عبد الرحمن وبقي تنازل طلحة وتنازل الزبير وتنازل سعد وتنازل عبد الرحمن وانحصر الأمر في عثمان وفي علي رضي الله تعالى عنهما. وكان ما كان من أمر عبد الرحمن إلى أن رأى إن المصلحة في تعيين عثمان رضي الله تعالى عنه، فكان ذلك عن دراية وعن سؤال وعن استشارة وإجماع انعقد لدى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عثمان. فكل من شك أو طعن أو نال من صحة ولاية عثمان رضي الله تعالى عنه فكأنما نال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن في الرعيل الأول. وهذا ما يتجنبه كل مؤمن قد قذف الله في نفسه الإيمان. قال نعم تلك مناقب كثيرة. عثمان له مناقب، من أبرزها كما ذكرت تجهيزه جيش العسرة ومجيئه بالمال الكثير وإنفاقه في سبيل الله، فإن عثمان رضي الله عنه أثر عنه ذلك كثير. لكن نحن ذكرنا بعض المناقب التي يعني كانت مخولة لعثمان تولية الإمارة والخلافة. قال وعن حميد بن عبد الرحمن أن المسور بن مخرمة أخبره أن الذين ولاهم عمر رضي الله تعالى عنه اجتمعوا وتشاوروا، قال لهم عبد الرحمن: لست الذي أنافسكم عن هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم، يعني كأنه تنازل، فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن. فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم مال الناس إلى عبد الرحمن، يعني وثقوا به وأخذوا يعطونه آراءهم ويعرضون عليه ما يرون، حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبه، يعني يسير وراءه، ولذلك قال أن يمشي خلفه، يقول وهو كناية عن الإعراض، يعني إن الناس أعرضوا عن أولئك النفر. والظاهر والله أعلم ليس المراد الإعراض عن كراهية أو كذا، وإنما أراد الناس أن ينصحوا لعبد الرحمن حيث إنه أصبح هو المستشار الذي يمكن من خلاله أن يعرف ما يراه الناس تجاه تولية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومال الناس إلى عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها، يعني الليلة الأخيرة. وذلك يذكر ولذلك يعني ويذكر في هذا أن عمر رضي الله تعالى عنه لما حصر الشورى في النفر الستة أمهلهم مدة وهي 3 أيام على أن يختاروا الخليفة في خلال هذه المدة، فإنهم إن لم يتوصلوا إلى اختيار خليفة في هذه المدة، يعني قال عمر رضي الله عنه تلك المقالة المشهورة، قال فبايعنا عثمان، قال المسور ابن مخرمة، طرقني يا عبد الرحمن. والطرق يعني أن يأتي الإنسان إلى الآخر ليلا، أن يزوره ليلا أو أن يأتيه ليلا ويطرق عليه بابه، ولذلك سمي الطارق، يعني الذي يأتي ويطرق على الناس أبوابهم ليلا. قال فطرقني عبد الرحمن، أو طرقني عبد الرحمن يعني جاء إلى المسور ابن مخرمة بعد هجع من الليل، يعني بعد أن مضى جزء من الليل. قال فضرب الباب حتى استيقظت، قال فقال يعني عبد الرحمن للمسور أراك نائما، يعني أو أراك نائما، أظنك نائما أو أعتقد أنك نائم، إذا قلنا أراك على أنها من رأى العلمية. فوالله يقول عبد الرحمن، لأن المسألة التي تولاها مسألة شاقة، ولذلك ما تمكن من النوم وما استطاع أن ينام النوم الكافي، ولذلك يقول فوالله ما اكتحلت هذه 3 يعني الليالي بكبير نوم، وإن كان ثمة نوم فهو نوم قليل مقطع. انطلق يعني اذهب فادع لي الزبير وسعدا، وإنما دعا الزبير ابن العوام وسعد بن أبي وقاص لأن هؤلاء النفر من أهل الشورى، ولكن لما تنازل كما تنازل عبد الرحمن أراد أن يستشيرهم استشارة خاصة، ويعرض عليهم ما سمعه وما جمعه من آراء الناس في الشيخين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما. قال فدعوتهما له، قال فشاورهما، ثم دعاني فقال ادعوا لي عليا، قال فدعوته فناجاه حتى بهار الليل. قال ومعنى بهار الليل يعني انتصف. يقول وبهرة كل شيء وسطه أو معظمه. قال حتى بهار الليل، ثم قام علي رضي الله تعالى عنه من عنده وهو على طمع، يعني على ظن أن الخلافة ستكون له. وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي رضي الله تعالى عنه شيئا، وذلك لأن عليا يعني تتوافر فيه شروط الخلافة، ومن خلال ترشيح عثمان رضي الله، من خلال ترشيح علي رضي الله تعالى عنه، ومن خلال سبقه للإسلام، ومن خلال قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خلال بلائه في الإسلام بلاء عظيما، ومن خلال ما أعطي من حنكة وحكمة وخبرة، كلها مؤهلات يعني تعطيه ذلك الحق. قال ثم قال ادعوا لي عثمانا، قال فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح، يعني فبقي معه إلى أن أذن الفجر. قال فلما صلى الناس الصبح قال فلما صلى الناس الصبح، هكذا عندك؟ قال في البخاري للناس، فلما صلى للناس، هكذا في نسختكم؟ فلما صلى الناس، ايش عندك انت؟ فلما صلى الناس الصبح واجتمع اولئك الرهط عند المنبر، ارسل الى من كان حاضرا من المهاجرين والانصار، وارسل الى امراء الاجناد، وكانوا وافقوا تلك الحجة مع عمر، وكانوا وافوا تلك الحجة، تلك الحجة. في النسخة اللي عندنا وكانوا وافقوا تلك الحجة مع عمر، ومعنى وافوا بمعنى أنهم حضروا، لأن مقتل عثمان، مقتل عمر رضي الله عنه إنما كان بعد الحج، ولهذا قال فلما وكانوا وافوا أو وافقوا تلك الحجة مع الحجة مع عمر، يعني في تلك السنة. فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن، أي وقف خطيبا وبدأ خطبته بالحمد لله والشهادة وذكر الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال أما بعد يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن في نفسك سبيلا، أو فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال لعثمان أبايعك على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والخليفتين من بعده. قال فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. فكانت تلك بيعة عثمان، يعني اجتمع لها أهل الحل والعقد، ولا تعارض بين ما جاء في هذه الرواية، رواية المسور والرواية السابقة، لأن بين أو كل رواية اهتمت ببيان شيء واختصرت بيان أمر آخر. لأن في الرواية الأولى إن عبد الرحمن يعني دعا عليا وناقشه واشترط عليه شروط، فوافق علي على بعضها ولم يوافق على بعضها، وأن عثمان رضي الله عنه لما اشترطت عليه الشروط وافق عليها ولذلك بايعه. وفي هذه الرواية إنه تتبع أمر الناس فوجد أنهم إلى عثمان رضي الله تعالى عنه أميل منهم إلى علي رضي الله عنه فبايع عثمان. الله أعلم ما بينه، ما بين لنا، فكيف نقول إيش هو؟ أنا ما فهمت إيش بام. وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد، إيش فيها؟ يعني ليش عطفهم؟ لأنهم من المهاجرين والأنصار، لكن هذا العطف بزيادة من باب العطف الخاص على العام، لأن كل أمير جند تعتبر يعني مبايعته مبايعة أو مبايعة جنده على سبيل التبع، فكأنه يمثل في مبايعته جنده الذين يتبعونه، لذلك خص بالذكر. قال ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة كونه ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه، يعني زوج ابنتيه. ما اسمع كونه ختن، خبر كون، أليس كون إلا هو المصدر، يعني يرفع اسما وينصب خبرا، والضمير المضاف إليه هذا هو في محل رفع الاسم، والختن منصوب على أنه خبر كان أو خبر الكون الذي هو من أخوات كان. طلحة تنازل لعثمان، طلحة تنازل لعثمان من الأول، طلحة تنازل لعثمان، والزبير تنازل لعلي، وسعد تنازل لعبد الرحمن، ثم إن عبد الرحمن تنازل قال أنا ما أريد، وحصر الأمر في إيه؟ في علي وعثمان. ها؟ في إشكال في هذا؟ قال وفي صحيح مسلم، يعني ومن فضائل عثمان الخاصة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته، يعني مستلقيا كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، قال فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالة، فتحدث يعني أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استأذن عمر قال فأذن له وهو على تلك الحالة فتحدث ثم استأذن عثمان رضي الله تعالى عنه قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسوى ثيابه يعني غطى فخذيه قال فدخل فتحدث قال فلما خرج يعني عثمان رضي الله عنه قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كأنها ملاحظة على النبي صلى الله عليه وسلم مستفهمة يعني عن السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يغير من حاله عند دخول عثمان ولم يفعل ذلك مع الشيخين أبي بكر وعمر. وفي ظنها أن هذا الفعل مع الشيخين أولى من فعله مع مين؟ مع عثمان. قال قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهش له, ومعنى فلم تهش له يعني لم تطلق وجهك مثل ما فعلت مع عثمان وترحب به كما فعلت مع عثمان, وإنما دخل عليك وأنت في وضعك العادي دون أن يتغير من وضعك شيء. ها فلم تهش يقول من الهشاشة, فلم تهش له قال من الهشاشة وهي طلاقة الوجه وحسن اللقاء يقال منه هش يهش بفتح الهاء كشم يشم. وأما الهش الذي هو خبط الورق من الشجر فيقال منه هش يهش بضمهما يعني أنه من باب نصر, وأما الأول فهو من باب فتح, هش يهش فتح يفتح, وهش يهش من باب نصر ينصر. ومنه قوله سبحانه وتعالى في ما ذكره عن موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. وأما هذا الفعل فهو هش يهش. قال فلم يهش له أو فلم تهش له ولم تباله. ثم دخل عمر رضي الله تعالى عنه فلم تهش له ولم تباله. ثم دخل عثمان رضي الله تعالى عنه قالت فجلست وسويت ثيابك. فأجابها صلى الله عليه وآله وسلم بذلك الجواب فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة, فبين ذلك أن هذا من مزايا وفضائل عثمان أنه كان رجلا تستحي منه ملائكة الله سبحانه وتعالى, ولذلك استحى منه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة تكررت يعني مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم في استقباله عثمان يعني غير من وضعه ما لم يغيره عند استقباله أبي بكر وعمر رضي الله عنه, وقعت في أكثر من مرة. قال وفي الصحيح لما كان يوم بيعة الرضوان وأن عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة, وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان رضي الله عنه إلى مكة, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده اليمنى وهذه يد عثمان, فضرب بها على يده فقال وهذه لعثمان. ولذلك عثمان رضي الله تعالى عنه يوم أن حصر في داره ويوم أن هاج عليه الخوارج وهددوه خرج وأطل على الناس وناشدهم وكلمهم, وكان من ضمن ما ذكرهم به ذلك الموقف. قال وإن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان أفضل من يد عثمان, إذن فهي من المناقب التي اعتد بها عثمان رضي الله تعالى عنه. ومناقب عثمان غير هذا كثيرة, فإنه اشترى بئر رومة وجعلها وقفا على المسلمين يوم أن كان الناس في شح من الماء. بئر رومة كانت يعني بئرا بعيدة عن المدينة وماؤها عذب, وكانت ليهودي, وكان اليهودي يثقل على الناس، وكان اليهودي يتحكم في من يريد أن يشرب منها، فأراد عثمان رضي الله عنه أن يشتريها منه وأن يجعلها وقفا على المسلمين فأبى، لأن اليهود أهل احتكار، ولأن اليهود أهل مصالح، فساومه عثمان رضي الله عنه على أن يبيعه نصفها. وظن اليهودي أن بيعه لعثمان نصفها لن يؤثر عليه، وباعه نصفها. وكان طريقة بيع النصف أن يستقي عثمان يوم وأن يسقي اليهودي يوم، واليهودي في ظنه أن الناس لن يتغيروا حيث يشتقي من أراد في يوم عثمان، ومن يستقي في يومه لن يعني يتخلف. فلما اشترى عثمان رضي الله عنه النصف جعله صدقة وأمرا مباحا مشاعا يستقي الناس ما شاءوا، لا أحد يعد عليهم، ولا أحد يزاحمهم، ولا أحد يأخذ منهم وغير ذلك. فأخذ الناس يركزون على أيام عثمان ويهملون أيام اليهودي. ولما أحس اليهودي بأنه قد فاته ما كان يرجوه ويتمنى، جاء لعثمان وقال: أفسدت علي، أفسدت علي نصف البير. وعرض على عثمان أن يشتري منه النصف الآخر، فاشترى عثمان النصف الآخر وجعلها وقفا على المسلمين رضي الله تعالى عن عثمان. وفي تجهيز غزوة تبوك، لما حث الله النبي صلى الله عليه وسلم الناس على أن يجهزوا لغزوة تبوك، تبرع عثمان رضي الله عنه بعدد وافر من الإبل، ثم إنه جاء بمال كثير وضعه في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذ عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلب المال وهو فرح وهو مسرور بما صنع عثمان، ويقول عليه الصلاة والسلام وهو يقلب المال: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. وإن كان عثمان رضي الله عنه لم يفعل ما ينكر عليه بعد ذلك اليوم، لكن هذا من باب البشائر، مثله مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم في أهل بدر: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: إيه، افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. ومع أن أهل بدر قد غفر لهم، لكن الله سبحانه وتعالى يعصمهم من أن يفعلوا ما يكرهه، أو من أن يفعلوا ما يسوءه، أو أن يفعلوا ما يغضبه. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في أمر عثمان: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. قال قوله: ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني ثم نشهد أن الخلافة من بعد عثمان لعلي رضي الله عنه. قال الشارح: أي ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله تعالى عنهما. لما قتل عثمان وبايع الناس عليا صار إماما حقا، لأن أهل الحل والعقد من المسلمين بايعوه واجب الطاعة، وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة، لأن الناس في زمانه انقسموا إلى إلى قسمين: قوم تبعوا علي رضي الله تعالى عنه، وقوم تبعوا معاوية رضي الله عنه. وقد عرفنا أن أولى الناس بالخلافة وبالإمامة وبالحق إنما هم أتباع علي رضي الله تعالى عنه، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيما ذكر من معجزاته عليه الصلاة والسلام إخباره عن عمار بأنه تقتله الفئة الباغية، وقال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن كان يبني هذا المسجد أو يجدد بناء هذا المسجد، وذلك إما عند قدومه إلى المدينة أو بعد عودته من غزوة خيبر، فإنه أعاد بناء المسجد وكان الناس يحملون اللبنة لبنة اللبنة، وكان عمار رضي الله عنه يحمل لبنتين لبنتين، لبنة عن نفسه ولبنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له ويحك ويحك يا عمار، يعني يدعو له بالرحمة، يا عمار تقتلك الفئة الباغية. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك لما كان في يوم صفين وتعرض عمار للقتل وقتل وكان في جيشه علي رضي الله عنه، فمن هنا يعني تأكد للناس أن خلافة عثمان علي رضي الله تعالى عنه أصح وأنها أصوب وأنها أولى مما بايع الناس معاوية. قال وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة كما دل عليه حديث سفينة المقدم ذكره حيث نص على علي. قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وكانت خلافة أبي بكر الصديق 2 سنة و3 أشهر، وخلافة عمر رضي الله تعالى عنه 10 سنين ونصفا، وخلافة عثمان رضي الله تعالى عنه 12 سنة، وخلافة علي رضي الله تعالى عنه 4 سنين و9 أشهر، وخلافة الحسن ابنه 6 أشهر. قال وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه، وهو خير ملوك المسلمين، لكنه إنما صار إماما حقا لما فوض إليه الحسن بن علي رضي الله عنهما الخلافة، فإن الحسن رضي الله تعالى عنه بايعه أهل العراق بعد موت أبيه، ثم بعد 6 أشهر فوض الأمر إلى معاوية، وظهر صدق قول النبي عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ونلاحظ قوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين، فإن هذا إثبات أن الفئتين حكم لها بالإسلام، وأنهما فئتان مسلمتان، وأن ما بدر منهم لم يخرجهم عن دائرة الإسلام. وهذا القول منه عليه الصلاة والسلام إنما قاله على منبره في يوم جمعة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب على المنبر، وبينما هو كذلك وإذا بابنه الحسن يسير بين الصفوف ويتعثر، وقد جاء لكي يشهد الجمعة مع المسلمين، فما كان منه عليه الصلاة والسلام لما رأى من حال ابنه وهو يتعثر بين الصفوف أن قطع خطبته ونزل من المنبر وأخذ ابنه وأصعده معه المنبر، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم تلك المقالة كأنه يعتذر فيها إلى الناس، يعني لا تستغرب إن أنا قطعت الخطبة وجئت بهذا الابن معي وحملته وصعدته معي المنبر، فإن لذلك أسباب من أهمها حبه صلى الله عليه وسلم لابنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشاد بمنقبة للحسن، أشاد بهذه المنقبة فقال أول شيء إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، وذلك لأنه يسود قومه أو لأنه ابن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هنا لقب الحسن بالسيد وتلقب أبناؤه بالسادة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد لهم بذلك. إن ابني هذا سيد. وماذا قال؟ وإن الله أو سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكان ذلك في سنة 40 لما بايع الناس الحسن بالخلافة ورأى ما رأى من هرج الناس ومن قتالهم ومن تفرقهم، آثر رضي الله تعالى عنه اجتماع المسلمين على الخلافة، وآثر جمع كلمة المسلمين على فرقتهم، فتنازل بذلك لمعاوية رضي الله تعالى عنه. قال وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال والقصة معروفة في موضعها. فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله تعالى عنه بمبايعة الصحابة سوى معاوية مع أهل الشام، والحق مع علي رضي الله تعالى عنه، فإن عثمان رضي الله عنه لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير، وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال، لأن مما شاع في صفوف أهل الشام إن علي رضي الله تعالى عنه تقاعس عن الأخذ بثأر عثمان وقتل قتلة عثمان، وأنه رضي الله تعالى عنه ما أخذ بحق عثمان، ولذلك ادعوا أنهم يطالبون بحق عثمان وبالثأر ممن قتل عثمان. وعلي رضي الله تعالى عنه إنه لما تولى الخلافة يعني ما وقع منه ذلك، لأن القتل كان في هرج، ولأن المسألة كانت فتنة، ولأن الأمر كان أعظم من هذا الموضوع، لاعتبار أن هذا الموضوع أمر مقدور عليه بعد أن يستتب الناس، إلا أنه رضي الله تعالى عنه لم يمكن من ذلك، حيث هاج الناس وحيث قام أهل الشام عليه، وحيث إن الخوارج الذين خرجوا في مصر وفي غيرها يعني لم يستتب أمرهم. قال وقويت الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض ممن بعدت داره من أهل الشام ومحبي عثمان تظن بالأكابر ظنون سوء. إيش عندك؟ يقول في مطبوعة مكة ويحمي الله عثمان أن يظن، لكن العبارة ما هي صحيحة. قال ومحبي عثمان، لأنه هو يقول إيش؟ قال وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال، وقويت الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض ممن بعدت داره من أهل الشام ومحبي عثمان تظن بالأكابر ظنون السوء، وبلغ عنهم أخبارا أو بلغ عنهم أخبارا منها ما هو كذب ومنها ما هو محرف ومنها ما لم يعرف وجهه، وانضم إلى ذلك أهواء قوم يحبون العلو في الأرض، وكان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه ومن تنتصر له قبيلته ومن لم تقم عليه حجة بما فعله ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله. قال ورأى طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم ويقمع أهل الفساد والعدوان وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه، فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة والزبير رضي الله عنهم، وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين. ثم جرت فتنة صفين لرأي، وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم أو لم يتمكن من العدل عليهم، وهم كافون حتى يجتمع أمر الأمة وأنهم يخافون طغيان من في العسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم وعلي رضي الله تعالى عنه هو الخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه. اعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم بطلب إمام، أن لو أصر عليهم بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب. ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد رسول الله صلى الله عليه أو على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخليفتين من بعده ممن يسوق، فحمله ما رآه من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم على القتال، وقعد عن القتال أكثر الأكابر لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة، ولما رأوه من الفتنة التي تربو مفسدتها على مصلحتها. والقول في الجميع بالحسنى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: والفتن التي كانت في أيامه قصان الله عنها أيدينا، فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه. هذا القول من الشارح رحمه الله هو بيان مجمل ما عليه أهل السنة والجماعة من أن ما حدث من الأمور إنما كان فتنة، وإنما كان اجتهاد، وإنما كان الرأي المسألة فيها حق وباطل، لكن هذا الأمر لا ينبغي أن يؤدينا إلى أن نغلو بأن نشتم أو نلعن أو أن ندعي العصمة لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون بعض، وإنما نقول منهم المصيب ومنهم المخطئ، وظهر لنا أن الحق مع علي رضي الله تعالى عنه، وأن غيره إنما أخطأوا فيما قدروا، والله يعفو عن الجميع. ثم قال: ومن فضائل علي رضي الله تعالى عنه ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهذه المقالة قالها عليه الصلاة والسلام يوم أن كان غازيا تبوك، يوم أن خرج إلى غزوة تبوك، وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج إلى غزوة خلف على المدينة أحد أصحابه يعني يقضي بين الناس ويصلي بهم ويكون أميرا عليهم إلى أن يعود عليه الصلاة والسلام. فتارة كان يخلف عبد الله بن أم مكتوم، وتارة كان يخلف غيره، وفي هذه المرة اختار علي رضي الله عنه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقدر في خروجه في الغزوات يعني أياما يسيرة، أما في غزوة تبوك فقد كان تقديره لها أنه سيتأخر وأنه ستطول مدة غيابه عن المدينة. ورأى صلى الله عليه وآله وسلم أن يخلف علي رضي الله تعالى عنه على المدينة، ولما أصدر أمره بذلك صعب على علي رضي الله تعالى عنه أن يبقى في المدينة وأن لا يخرج إلى الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وهو الذي لم يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته، بل إنه شاركه في كل الغزوات التي غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبره بذلك سبقت العبرة إلى علي رضي الله تعالى عنه، وظن في نفسه الظنون، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يواسيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين له إن اختياره له لم يكن عن شيء وإنما لمزية وفضل، فقال له هذه المنقبة التي وصفه بها، قال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وفي رواية ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، فإن هارون ما منزلته من موسى؟ موسى بين ذلك، قال إيه وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني، وقال في آية أخرى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، فهارون كان وزيرا لموسى، والوزير هو العضد والمعين والمساعد. ولما كان استخلاف علي رضي الله عنه على المدينة مساعدة ومؤازرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، قال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه بين الفرق. وهذا من يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر من جوامع الكلم، إلا أنه لا نبي بعدي، حتى لا يدعي مدعي أن علي رضي الله تعالى عنه أعطي النبوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، ولا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقام يتطلب توضيح ذلك وبيانه، فقال له إلا أنه لا نبي بعدي. وقال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال فتطاولنا لها، فقال ادعوا لي عليا، فأتي به أرمدا يعني مريض العينين، فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. وهذه القصة قصة مشهورة حدثت في يوم خيبر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وصل إلى خيبر وحاصر أهلها كان أن أمر في اليوم الأول أن يعني يحمل على اليهود فلم يتمكنوا، وهكذا في يوم آخر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أصحابه تلك المقالة لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. يقول عمر رضي الله تعالى عنه معبرا عن نفسه، وهذا ما دار في قلب عمر وفي نفسه دائر في نفوس كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام أمر يستوجب أن يستشرف الناس إلى ذلك، خصوصا وأن فيه شهادة وهي أنه أن الله يحبه ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول فما استشرفت لشيء مثل ما استشرفت لذلك الأمر، يعني في هذا اليوم. فلما كان في اليوم الثاني نظر النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فلم ير عليا، فقال أين علي، أو قال ادعوا لي عليا. فلما قال له قال تلك المقالة قالوا يا رسول الله إن علي أرمد، يعني الليلة علي بات مريض العينين، فقال ادعوا لي عليا، فدعي له رضي الله عنه، دعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من معجزاته عليه الصلاة والسلام أن بصق في عيني علي، يقول فأزال الله ما فيها من مرض ومن ألم. وهذه المعجزة معجزة جرت على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي شبيهة بمعجزات نبي الله عيسى عليه السلام، فإنه كان أيضا يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. وما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من بسطه في عيني علي رضي الله عنه وبرء علي رضي الله تعالى عنه من مرضه الذي ألم به كان من هذا الباب. ثم إنه أعطاه الراية، وإنه عممه يعني ألبسه عمامة القيادة وأعطاه الراية، وقال له انطلق بسم الله، قاتلهم على بركة الله. ثم قال له انطلق، فانطلق علي ثم وقف، ثم قال يا رسول الله قاتلهم علامة، وما أراد أن يرجع، لأنه إنما انطلق بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قاتلهم على على الإسلام أو على لا إله إلا الله. وقال له تلك المقال المشهورة، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني اجعل القتال غايته وهدفه، إنما هو إعلاء كلمة الله، ولا تجعل الغاية والهدف الدنيا والغنائم والشهرة وغير ذلك مما قد يقع في نفوس المقاتلين، لأن هذا كله مما يفسد صحة الجهاد في سبيل الله. قال قاتلهم، سر على بركة الله، وقاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. قال ولما نزلت هذه الآية قل تعالوا، هكذا عندكم ولا في فقل؟ فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الإيه. هذه الآية إنما تسمى بآية المباهلة، وذلك لما جاء وفد أو وفود نصارى نجران وشككوا في صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقام عليهم الحجة، ولما لم يبقى من الحجج التي أقام عليهم ما يبقي لهم من الشبه، اتضح أنهم يعني قد عنتوا فيما ذهبوا إليه، فدعاهم إلى المباهلة، وذلك بأن يخرجوا ويدعوا ويسأل الله أن يهلك الكاذب منهم، ووعدوه أن يباهلوا، لكنهم خشوا على أنفسهم لعلمهم بصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصدق نبوته، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، قل يا أهل الكتاب تعالوا، ها، ولذلك ما فيها فقل تعالوا، أليس أول الآية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء؟ إيش الآية؟ فإن تولوا فقل تعالوا، أحسن، فإن تولوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسين، لأن هؤلاء آل بيته ولأنهم هم أهل الكساء كما جاء في الآية في الآية التي في سورة الأحزاب أن أهل البيت أنهم أهل البيت، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت عليه تلك الآية جمع هؤلاء وأدرجهم في كسائه وأخبر أنهم هم أهل بيته رضي ورضوان الله تعالى عليهم، وصلى الله وسلم على رسوله محمد. قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: اللهم هؤلاء أهلي، لأن قوله تعالى: ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، قوله نعم هذه الفئات صادقة فيما قالت، لأن هؤلاء نسل هؤلاء ذرية الحسن والحسين هم من أهل البيت، ما سمعت، هم ونسلهم. فإن فاطمة هي بنت النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ألحق أبناءها بها واعتبرهم أهله. وحديث الكساء أيضا، ومن ينتسب وذرية هؤلاء منهم أهل البيت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجرى عليهم حكما خاصا، وهو أنهم لا يأكلون من الصدقة وحرمت عليهم الصدقة، وأن لهم الخمس من الفيء، هذه من خصائص آل البيت، فهم وذريتهم ومن تفرع منهم. قال: وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، بعد أن ذكر أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم قال إنهم هم الخلفاء الراشدون وهم الأئمة المهديون. يقول: تقدم الحديث الثابت في السنن وصححه الترمذي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأن هذه موعظة مودع، يعني خارج من الدنيا، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فهذا الحديث نص على أن هؤلاء الخلفاء هم الخلفاء الراشدون المهديون، وأن النبي أخبر أن خلافة النبوة من بعده 30 عاما، وانحصرت في هؤلاء الأربعة وألحق بهم الحسن رضي الله تعالى عنه في المدة التي قضى.